أن هذه المسألة ليست من المهمات التي ينبغي كثرة الكلام فيها وإيطاء ذلك إلى العامة والخاصة حتى يبقى شعارا ويوجب تفريق القلوب وتشتت الأهواء. شوف بقى فقه السلف وعلماء السنة وحرصهم على الاجتماع وحرصهم على عدم تفرق من ينتسب إلى السنة لأنهم ينتسبون إلى السنة وماذا؟ والجماعة. فلا بد من الاجتماع على الأصل. فالمسائل التي لا تعد من مسائل الأصول ولا تعد من مسائل المحنة والامتحان ينبغي أن تقرر بعناية. قال وليست هذه المسألة فيما علمتم مما يوجب المهاجرة والمقاطعة، فإن الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنة واتباع. خذوا بالكم هذه مسألة خلافية في الأصول، ومع ذلك لا توجب المهاجرة ولا المقاطعة، فإن الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنة واتباع، وقد اختلف فيها من لم يتهاجروا وتقاطعوا، كما اختلف الصحابة رضي الله عنهم والناس بعدهم في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه في الدنيا، وقالوا فيها كلمات غليظة كقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، ومع هذا فما أوجب هذا النزاع تهاجرا ولا نقاطعا. تفضل. الله أكبر الله أكبر. ولكما اختلف الصحابة رضي الله عنهم والناس بعدهم وذكر الكلام في الرؤية وكلمة سيدة عائشة حينما قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: ومع هذا فما أوجب هذا النزاع تهاجرا ولا تقاطعا ولا تضامرا بين الصحابة؟ وهل بدع بعضهم بعضا؟ أبدا. قال: وكذلك ناظر الإمام أحمد أقواما من أهل السنة في مسألة الشهادة للعشرة بالجنة حتى آلت المناظرة في ارتفاع الأصوات، وكان أحمد وغيره

شيخ الإسلام قال كذا ويختصم الناس حينئذ. فقال وأما استيعاب القول في هذه المسألة وغيرها وبيان حقيقة الأمر فيها فربما أقول أو أكثر في وقت آخر إن رأيت الحاجة ماسة إليك فإني في هذا الوقت رأيت الحاجة إلى انتظام أمركم أو كذا. فالأمر الثاني الذي تكلم فيه الشيخ بعده طبعا المؤلف لما ذكر هذه المسألة ذكر اختلاف الأقوال والذي رجح قولا على قول. قال واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد لا يرى الله عز وجل أحد في الدنيا بعينيه. هذا الكتاب من أهل السنة والجماعة، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وصح عنه حينما قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قال اتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم. اتفقت الأمة لإجماع على إن ما فيش حد يشوف ربنا في الدنيا أبدا، ولو كان يرى لكان أولى الناس برؤيته من الكريم موسى عليه السلام الذي كلمه تكليما. ولكن الأمة اختلفت، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا في ليلة المعراج؟ قال ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء بأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم حكى اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته. طبعا طالما اختلف الناس يبقى الحق فين؟ نرده الى الكتاب والسنه، فما اختلفتم في شيء فردوه الى الله والرسول. والرد الى الله والرسول للرسول في حياته صلى الله عليه وسلم ولسنته من بعد موته صلى الله عليه وسلم. قال حكى القاضي عياض في كتابه الشفا اختلاف الصحابه رضي الله عنهم ومن بعده في رؤية الله عز وجل، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها هل رأى محمد ربه؟ فقالت لقد قص شعر رأسي، لقد قص شعري مما قلت. كلمة شديدة، لأن الله يقول وما قدر الله حق قدره، لمجرد أن قال لها أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه قالت لقد قف شعري مما قلت. شعري وقف من الكلام اللي قلته ده. انت عارف يعني ايه الكلمه اللي انت بتقولها دي؟ كلمه شديده ان تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، بمجرد ما قالها قف شعر السيده عائشه رضي الله عنها وهي الصديقه بنت الصديق وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت من حدثك ان محمدا رأى ربه فقد كذب. طبعا في الحديث هنقوله يعني الروايه نذكرها كامله، حديث اخرجه البخاري ومسلم واحمد والترمذي والنسائي وابن حبان وابن خزيمه في التوحيد والطبري ولفظ مسلم. قال مسروق، هذكركم الحديث يعني بطولي لان الحديث مهم جدا في تصحيح اخطاء كثيره لدى المسلم. قال مسروق، الحديث صحيح اتفق عليه البخاري ومسلم، كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. الفرية يعني إيه؟ الكذب. ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية. اللي يظهر من النبي صلى الله عليه وسلم شاف ربنا، يبقى كذب كذبا شديدا والعياذ بالله. قال طبعا كلمه كذب دي هل الصحابه يكذب بعضهم بعضا؟ خذوا بالكم، وحينما مثلا يقول ابن عباس عن نوف البكالي ومن التابعين كذب عدو الله كذب. كلمه الكذب دي خلي بالكم مش المقصود بيها ان الانسان كذب وهو عامد متعمد في الكذب، لان كلمه ايه هو الكذب وايه هو الصدق؟ الصدق هو الخبر المطابق للواقع، لو اخبرتك انا بخبر مطابق للواقع حق يبقى ده ايه؟ صدق. ولو اخبرتك بخبر غير مطابق للواقع يبقى كذب، سواء انا تعمدت او انا اخطأ. فانا لو جيت قلت لك وانا مش ناوي الكذب ولا قصد الكذب، قلت لي كم واحد في المسجد؟ قلت لك عددهم 20 وهم عددهم 30، يبقى انا هنا لغويا ايه؟ كذب. كل ان الكذب ده انا غير مؤاخذ بيه، لاني مش قاصد اكذب، انا اجتهدت ولكن اخطأ. فخطأ ده يعد لغة صدق عن كذب، كذب لانه مخالف للواقع. فهو ده كلام الكذب بمعنى المخالف للايه؟ للواقع. وليس المقصود ان هم تعمدوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يكذبون. فقال من زعم ان محمدا راى ربه فقد اعظم الفديه. كذب يعني كذب له قرنان معنى الكلام، كذب شديد جدا لانه مخالف للواقع، يستحيل ان يحدث في الدنيا. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا ام المؤمنين انظريني ولا تعجليني، الم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين، وقال ولقد رآه نزلة أخرى. فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول واحدة في الأمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الآيات، فقال إنما هو جبريل. يبقى فصلت الآيات أهو تفسير إيه؟ تفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام. الله حينما قال ولقد رآه بالأفق المبين رأى مين؟ جبريل. ولقد رآه نزلة أخرى، نزلة يعني إيه؟ اسم مرة، يعني نزلة بمعنى إيه؟ مرة. ولقد رآه نزلة أخرى، شاف مين مرة ثانية؟ جبريل برضه عند سدرة المنتهى عندها جنة النعيم. قالت أنا أول من سأل هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة. فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. هم الذين تقول شاف جبريل على هيئته التي خلق عليها له 600 جناح ساد ما بين الأفق في المرة الأولى عند حراء، والمرة الثانية رأه على خلقته التي خلق عليها عند سدرة المنتهى في السماء السابعة. لكن في بقية الأحوال كان الأمر إيه؟ يأتيه في صورة شكل بشر، في هيئة سحرية كبارة أو غيره، يأتيه في صورة بشر، لأن رؤيته على هيئته التي خلق عليه أمر شديد جدا. ولذلك القرآن الكريم لما ذكر سورة النجم، وسأحاول بإذن الله تعالى أن أذكر لكم الآيات الأولى من سورة النجم حتى يتضح الأمر، وكذلك الآيات التي جاءت في سورة التكوير عن رؤيته بالأفق المبين. يقول او تقول السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رآه مرتين على الهيئة التي خلق عليها مرتين اثنتين. يقول رأيته منغبطا من السماء سادا عظم خلقه، سادا عظم خلقه، يعني خلقه عظيم جدا، خلق هائل جدا. جبريل ده ما تتصورش انت يعني الجسد وأجنحة، وطبعا مش أجنحة زي أجنحة النسور أو أجنحة الطيور التي لا أمر لا يعلمه إلا الله، لأنه أمر غيبي لا ندخل فيه بعقولنا، هذا عن مخلوق كجبريل، فما بالكم بصفات الله سبحانه وتعالى. فيقول رأيته منخبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم؟ قالت ده الحاجة الأولى. المرة الثانية أو الشيء الثاني قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الكريم. لو جاء أحد وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قد كتم شيئا من الوحي، كما تقول الشيعة إن النبي صلى الله عليه وسلم كتم مصحفا،

بأعلن من الساعة أنا وأنت نستوي في الجهل بميعاد الساعة، وإنما ميعاد الساعة علمه عند من؟ علمه عند ربنا سبحانه وتعالى. قل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لكن الله قد يطلعه بعض أنبيائه ورسله على بعض الغيبيات بعض بإعلام من الله تعالى لتكون ماذا؟ لتكون معجزة أو تعليم للناس، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. أحدا نكر في سياق النفي تفيد العموم، فلا يظهر على غيبه أحدا أي أحد، لا يظهر أحدا على غيبه أبدا إلا استثناء من العموم، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا لعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.